سؤال: هل يعد حضور المحاضرة في الجامعة عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة الأولى؟ وهل تعد عذرا لخروج الصلاة عن وقتها؟ وهل صلاة الجماعة فرض؟ الجواب أن حضور المحاضرة في الجامعة مما يمكن استدراكه في أن يسجل لك أحد المحاضرة إذا فاتتك، أو الشأن أنهم ينزلونها على الزفت اللي اسمه النت، أو هذه المحاضرة نفسها في كتاب الأستاذ، فكل ذلك قابل للاستدراك بعد فواته. أما الجماعة الأولى فإذا فاتت فلا شيء يعوضها، وإذا كانت الجماعة 27 ضعفا من فعل الأصل فقل لي ما الذي عساه أن يعوض ذلك مما يمكن لك أن تفعله. وأما خروج الصلاة عن وقتها فهذا يعني شؤم هذه الجامعة وشر هذه الدراسة، وأن الشأن أن ترحل بصاحبها عن الإيمان وأن تسلمه للفسوق والطغيان. وهل صلاة الجماعة فرض؟ الجواب أن في ذلك خلافا، وكونها فرضا مذهب الحنابلة.